قال المصنف رحمه الله تعالى: ميراث الإخوة للأب والأم أو للأب. الآن سيدخل فيما يتعلق بماذا؟ بالتعصيب، لأن الإخوة كما هو معلوم من أهل التعصيب، يعني الإخوة الأشقة وكذلك الإخوة لأب، ومعلوم أن الإخوة الأشقة يحجبون الإخوة لأب حجب حرمان، لكن الأخت إنما هي لأب كما سيأتي، هل ترث تعصيبا مع البنت أو لا؟ هذا سيأتي الكلام فيه. إذن يقدم أولا فيما يتعلق بالتعصيب الإخوة للأب والأم، لأنهم يدلون بسببين، عن طريق الأب وعن طريق الأم، فهم يقدمون لأنهم إخوة أشقة وهم أولى لأخيهم، ثم يليهم بعد ذلك الإخوة لأب. قال: وأجمع العلماء على أن الإخوة للأب والأم أو للأب فقط يرثون في الكلالة أيضا. يرثون في الكلالة، يعني أن هذه الكلالة لا تحرمهم من الميراث. نعم. أما الأخت إذا انفردت فإن لها النصف. جاء يفصل فيقول بأن الأخت إذا انفردت تأخذ النصف، وهذا بنص الكتاب العزيز: يستفتونه قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك إن لم يكن له ولد وهو يرثها أيضا. نعم. قال: أما الأخت إذا انفردت فإن لها النصف، وإن كانت ثنتين فلهما الثلثان. وهذا كذلك جاء بنص القرآن العزيز فإن كانت اثنتان فلهما الثلثان مما ترك. إذن هناك قل الله يفتيكم في الكلالة إن يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. هذا بالنسبة للنصف. ثم بعد ذلك قال في نفس الآية: فإن كن اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. إذن هذا جاء منصوصا عليه في كتاب الله عز وجل، فجاء الإجماع على ذلك. قال: وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان كالحال في البنات. كذلك مر بنا في البنات بأن البنت إذا انفردت يعني ليس معها أخ لها فإنها تأخذ النصف، ثم بعد ذلك إن كن اثنتين فإنهن يأخذن الثلثين. ورأيتم الخلاف فيها في قضية الثلثين، وقد بينا أن الراجح أنهما يأخذان الثلثين، وأوردنا الحديث الذي مر في ذلك في قصة امرأة سعد بن الربيع عندما ذهبت ابنتيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتظر الرسول حتى نزلت الآية، ودعا أخا سعد بن الربيع وأمره بأن يعطي البنتين الثلثين وأمهما الثمن ويأخذ الباقي. وقلنا إن العلماء ذكروا بأن ذلك بمثابة تفسير للآية، إذن هذا جاء مؤيد للآية، وأيضا ألحق ذلك بالأخوات. أما الأخوات فإن النص جاء صريحا فيهما: فإن كن اثنتين فلهما، هنا نص على اثنتين، فإن كن اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. قال: وأنهم إن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين كحال البنين مع البنات، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن عندما يجتمع ذا مع ذاك فإنه يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس ذلك بالإطلاق، فإنه لا يكون أي ذكر مع أنثى لا، ولكن هذا في مواضع محددة كالأبناء مع أخواتهم والإخوة، كالأبناء مع أخواتهم البنات، الأبناء مع أخواتهم، وكذلك أيضا الإخوة مع أخواتهم. قال: وهذا لقول الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية، يعني ما جاء بمحل الشاهد: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك إلى آخر الآية. قال: إلا أنهم اختلفوا في معنى الكلالة هاهنا في أشياء، واتفقوا منها في أشياء يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، وهو سيذكرها مباشرة، يعني سيأتي ذكرها، ربما يفهم أنه سيأتي بعد فترة، لكن هو مباشرة بدأ بها، يعني كأنه يقول سأذكرها إن شاء الله. فمن ذلك أنهم أجمعوا من هذا الباب على أن الإخوة للأب والأم ذكرانا كانوا أو إناثا أنهم لا يرثون مع الولد الذكر شيئا. لا يرثون لأنه يحجبهم هنا، والحجب هنا هو حجب حرمان مر بنا أيضا. وهذا الذي يود أن الفرائض أيها الإخوة يحتاج أن نربط مسائلها مع بعض، أما إذا فصلنا بين مسائلها تضطرب علينا الأمور ويصعب علينا أن نلم بها. وقد مر بنا بأن الإبن الذكر إذا انفرد بماذا؟ بالمال، فإنه يرثه، يعني يأخذ المال كله. نعم. قال: ولا مع ولد الولد ولا مع الأب شيئا. نعم. قال: واختلفوا فيما سوى ذلك، فمنها أنهم اختلفوا في ميراث الإخوة للأب والأم مع البنت. هذا خطأ أيضا، اقرأ حتى يتبين. واختلفوا فيما سوى ذلك، فمنهم أنهم اختلفوا في ميراث الإخوة للأب والأم مع البنت أو البنات. إذن هنا اختلفوا في ميراث الأخوات وليس الإخوة في الحقيقة، اختلفوا في ميراث الأخوات. قال: فذهب الجمهور إلى أنهن عصبة. رأيتم، إلى أنهن عصبة، إذن الكلام ليس في الإخوة وإنما في الأخوات. فذهب، ما قال إلا أنهم، قال إلا أنهن، وسيأتي بأنهن يأخذن السدس. نعم. فذهب الجمهور إلى أنهن عصبة يعطون ما فضل عن البنات. رأيتم، إذن من المراد أصبح؟ أصبح الأخوات، وهذه ميزة القراءة الهادئة، أنا نستطيع أن نتدارك ما في الكتاب حتى نصححه، لأنه إذا مشينا وتركنا أخطاء كأننا أصبحنا يعني أقررنا هذه الأخطاء. إذن المراد هنا هي الأخوات، وأنهن مع البنات يأخذن تكملة الثلثين، وقد وضع العلماء القاعدة المعروفة: الأخوات مع البنات عصبات، الأخوات مع البنات عصبات. إذن هذه الأخت التي تأخذ الفرض أيضا تكون عصبة، متى؟ مع البنات. فذهب الجمهور إلى أنهن عصبة يعطون ما فضل عن البنات. وذهب داود بن علي الظاهر رحمه الله وطائفة إلى أن الأخت لا ترث مع البنت شيئا. قال: وعمدة الجمهور في هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ومكتوب عندكم الحديث، والصحيح أن يقال حديث ابن مسعود، والمؤلف عادة ما يقتطع، يعني إذا أراد أن يأتي بالشاهد أحيانا إذا ذكرت المناسبة كلها فائدة، بل عدة فوائد. القصة أصلها أنه جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يسأله عن مسألة فيها بنت وأخت وبنت بنت. في بعض الروايات، وهذا الحديث أيضا لا ننسى أيضا أنه ينبغي أن يعنى به لأنه في البخاري بل عند الجماعة إلا مسلم والنسائي، إذن أخرجه هذا الحديث البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده وأبو داود في سننه والترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه، وأخرجه غير هؤلاء كالبيهقي وغيرهم. هذا قصته أن رجلا جاء يسأل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، وفي بعض الروايات ومعه سلمان بن ربيعة، فسألهما عن ميراث بنت وبنت ابن وأخت، فأفتاه أو فأفتياه بأن للبنت النصف وللأخت النصف ولا شيء لبنت الابن. أليس في هذه المسألة ذكر عندك؟ أي. وليس لبنت الابن شيء. انظروا إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من تقدير بعضهم لبعض وعنايتهم، وطلبوا منه أن يذهب فيسأل عبد الله بن مسعود، فجاء الرجل فسأل عبد الله بن مسعود وأخبره بما حصل من أبي موسى. ماذا قال؟ قال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عبد الله بن مسعود كان يحفظ فيها قضاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مقدم. ثم قال: للبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للأخت. انظروا قال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني لو قضيت بذاك القضاء. فالأول أولان اجتهد، والثاني إنما هو استند إلى قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إليه. فعاد السائل إلى من؟ إلى أبي موسى، قال لا يجاب أو لا يسأل، وهذا الحبر بينكم أو بين أيديكم، يعني عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود تعلمون بأنه من كبار الصحابة رضي الله عنهم، وقد رزقه الله سبحانه وتعالى علما وفيرا، وهو الذي كان يقول لا أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله، ولو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تصل إليه أكباد الإبل لركبتها إلي، يعني لم تطيتها إليه. والرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وكانت له مكانته بين الصحابة، ومع ذلك خالف في أمور وخالفه فيها الصحابة، لأننا لا ننسى أيها الإخوة بأن هؤلاء بشر، فمن المعصوم الذي ينقل عن الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذه قضية أفتى فيها أبو موسى، وفي بعض الروايات معه سلمان وربيعة، وهذا يدل على أن أبا موسى رضي الله عنه أراد أن يتأكد، فأرسل السائل إلى عبد الله بن مسعود فأرسله إليه فأجابه بما سمعتم. هذا فيه أيضا دليل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من محبة بعضهم لبعض، وتوقيرهم لهم واعترافهم لهم بالفضل، وأنهم ينزلون كل واحد المنزل اللائق به، كما جاء في الأثر أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، وأنهم لا يرون ذلك قصورا فيهم، وأنه ربما يقول الواحد قولا فيأتي غيره فيقول بغيره فهو يرجع إليه، لأن الحق ضالة المؤمن. وهذا ما أرشد فيه عمر رضي الله عنه في كتابه الشهير العظيم الذي كتبه إلى أبي موسى عندما ولاه القضاء، اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور برأيك، ثم قال ولا يمنعنك أن تقضي اليوم قضاء فترى الحق في خلاف أن تعدل عنه، يعني إذا رأيت الحق فعد إليه، وهذا ليس عيبا، بل العيب هو أن تبقى على الخطأ خشية أن يقال بأن فلان أخطأ في فتواه. لا، بل على الإنسان إذا أخطأ أن يعود ويبين الحق، هذا هو شأن العلماء العاملين. إذن وسيأتي أيها الإخوة سترون قضية أخرى ستأتي في الجد، كيف ذهب عمر إلى غيره ممن هو دونه من الصحابة هو الخليفة، سترون هذه المشاهد هذه الأمور العظيمة التي تعطينا صورا واضحة عما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، كيف كان يوقر بعضهم بعضا، كيف كان يحترم بعضهم بعضا، كيف كانوا ينزل كل واحد منهم الآخر المنزلة اللائقة به، وأن قلوبهم كانت صافية نقية زكية لا تحمل غلا ولا حسدا، بل ترى أن بعضهم يحبون بعض لأن محبتهم كانت في الله ومن أجل الله سبحانه وتعالى. من أحب في الله وأبغض في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولذلك أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن نقتدي بماذا بالصحابة من بعده، بعد أن أثنى عليهم وزكاهم أمرنا كذلك بأن نقتدي بهم. نعم. قال وعمدة الجمهور في هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ابنة وابنة ابن وأخت إن للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. ولذلك أخذ الجمهور بهذا لأنه هذا قضاء عبد الله بن مسعود ونسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان في الأصل قد قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، ولذلك وقف الجمهور عنده وتمسكوا بأهداب هذا القول وهو الحق. نعم. قال وأيضا من جهة النظر لما أجمعوا على توريث الإخوة مع البنات فكذلك الأخوات. هذا مر بنا بأن ماذا يعني مر بنا بأن بنات الإبن أيضا مع البنات يأخذن أيضا السدس، هنا أيضا الأخوات مع ماذا مع البنات. نعم. قال وعمدة الفريق الآخر يعني هنا بنات الإبن أيضا مع البنات التي هي محل الشاهد. وعمدة الفريق الآخر ظاهر قول الله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، يعني أخذوا بالعموم إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت. نعم، يعني معنى هذا أنها ترث إذا لم يكن هناك ولد، والولد هنا موجود، فالبنت موجودة الأنثى، وإذا هنا لا ترث. نعم، بنت لابن. فلم يجعل الأخت شيئا إلا مع عدم الولد، والجمهور حمل اسم الولد ها هنا على الذكور دون الإناث. قال رحمه الله تعالى: وأجمع العلماء من هذا الباب على أن الإخوة للأب والأم يحجبون الإخوة للأب عن الميراث. يعني هذا يسمى في علم الفرائض حجب حرمان، ليس نقصان، يعني بوجود الإخوة الأشقاء يحجب الإخوة لأب، لأن هؤلاء أقرب وأولى، فهؤلاء إخوة للميت من أبيه ومن أمه، وأولئك إخوة له من أبيه، فأولئك يدلون عن طريقين، عن طريق الأب وعن طريق الأم، إذن هم يدلون بسببين فيقدمون في الميراث. على أن الإخوة للأب والأم يحجبون الإخوة للأب عن الميراث قياسا على بني الأبناء مع بني الصلب. يعني إذا وجد الأبناء فلا ميراث لأبناء الإبن، يعني إذا وجد الإبن فلا يرث ابن الإبن، فهو قد حجزه هنا، لأنه يأتي بعده بمرحلة. أيضا هؤلاء إخوة أشقة، فلا يرث معهم الإخوة لأب. قال أبو عمر. أبو عمر هو يوسف بن عبد البر الإمام المشهور. نعم. وقال: وقد روي ذلك في حديث حسن من رواية الآحاد العدول عن علي رضي الله عنه قال. يعني أخرج هذا الترمذي في جامعه، وكذلك ابن ماجه في سننه وأحمد. عن علي رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. من هم أعيان بني الأم؟ يعني الأشقة، يسمون أعيان، يعني الذين يدلون بالأبوين. والعلات، أبناء العلات هم أبناء ماذا؟ الإخوة غير الأشقة، الذين يلتقون في أب واحد وأمهم غير أم أولئك، فهؤلاء يسمون من العلة العلات، وهي الضرة. قال: وأجمع العلماء على أن الأخوات للأب والأم إذا استكملن الثلثين فإنه ليس للأخوات للأب معهن شيئا. يعني الأخوات للأب والأم، يعني الأخوات الشقيقات، إذا أخذنا ماذا أنتم تعلمون؟ إذا كانت أختا شقيقة واحدة تأخذ فرضها النصف كما في الآية، فإن كنا اثنتين فأكثر يأخذنا الثلثين، إذا انتهت الفريضة هنا. لا مجال هنا بأن ترث الأخت لأب، لكن لو وجد معها أخ فهل يعصبها؟ لعل المؤلف سيتكلم عن هذا. قال: وأجمع العلماء على أن الأخوات للأب والأم إذا استكملن الثلثين فإنه ليس للأخوات للأب معهن شيئا، كالحال في بنات الإبن مع بنات الصلب. هذا قد مر بنا، يعني بنات الإبن مع بنات الصلب إذا وجد بنتان فأكثر يأخذن الثلثين، يعني نعم لو كانت بنتا واحدة تأخذ النصف ثم تأخذ بنت الإبن تكملة الثلثين، كما ترون في القضية التي قضى فيها عبد الله بن مسعود، وأسند ذلك إلى قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا استغرق الثلثان فلا مجال للإرث هنا. قال: وأنه إن كانت الأخت للأب والأم واحدة فللأخوات للأب ما كن بقية الثلثين، وللأخوات الأب ما كن بقية الثلثين وهو السدس. ما كن يعني ما كن، يبدو ما غطى، يبدو أن الكلمة ما كن يعني ما غطى الثلثين أي أتن. وللأخوات للأب ما كن بقية الثلثين، يعني كن، لأن كن معناها غطى، يعني ما غطى يعني أكمل الثلثين وهو السدس. قال: واختلفوا إذا كان مع الأخوات للأب ذكر. تغير الحال، يعني الآن عرفنا بأنه لو كانت هناك أخوات شقيقات وأخذنا الثلثين وتوجد أخت لأب أو أكثر فلا نصيب لها في الميراث، لكن لو كانت أختا شقيقة واحدة تأخذ ماذا النصف وتلك تتم معها الثلثين، لكن لو استغرق الثلثان من قبل الأخوات الشقيقات ووجد مع الأخت لأب أخ شقيق فهل يتغير الحكم؟ هل ينتقل من الفرض إلى التعصيب؟ هذا هو الذي سيبحثه المؤلف. واختلفوا إذا كان مع الأخوات للأب ذكر فقال الجمهور يعصبهن ويقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن تصبح المسألة عصبة، فكان دخول هذا الأخ دخول خير على أخواته، كالحال في بنات الابن مع بنات الصلب. نعم، يعني بنت الابن إذا استغرق البنات الثلثين لا تأخذ شيئا، لكن لو وجد ابن ابن في درجتها أو دونها فإنه يكون عاصبا لها، وهو الذي يسمى بالأخ المبارك كما ذكر بعض الإخوة. وهناك من يكون مشؤوما أحيانا يتسبب في ألا يؤخذ الميراث، وهذه مصطلحات يضعها ماذا الفقهاء، وليس القصد هو حقيقة الشؤم لا، ولكن أحيانا يجعل الله بوجود شيء سببا للحصول على شيء والعكس كذلك. قال واشترط مالك رحمه الله أن يكون في درجتهن. قيد هذا، بينما فيما مضى في بنات الإبل لم يشترط ذلك مالك. رأيتم بالنسبة لبنات الإبل يرى أن ابن الإبل وابن ابن الإبل وإن نزل فإنه يعصب بنات الإبل وإن كنا أعلى منه، يعني يكون عاصبا لهن، لكن هنا رأى أن هذه المسألة أضعف من تلك فقال لا بد أن يكون في درجتهن، وخالفه غيره من الأئمة فلم يضعوا ذلك الشرط. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إذا استكمل الأخوات الشقائق الثلثين فالباقي للذكور من الإخوة للأب دون الإناث، لأنه لماذا هذا مر بنا مثله، والتعليل بأنه لو لم يوجد الذكر أتأخذ شيئا لا، إذا لما وجد الذكر هو الذي يأخذ، هذا هو التعليل الذي مر بنا بالنسبة للبنات وبنات الإبن. ولذلك المؤلف سيحيلكم سيقول المسألة مرت أدلتها فيما مضى. قال وبه قال أبو ثور وخالفه داود في هذه المسألة، يعني كان معهم بالنسبة هناك للبنات وبنات الإبل، لكن داود خالف في هذه المسألة. وخالفه داود في هذه المسألة مع موافقته له في مسألة بنات الصلب وبني البنين، كما مر بنا في درس ليلة البارحة. والفرائض تحتاج إلى ربط، وأذكرك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم هو ينسى، وكلنا ننسى، لا تتصورون أن الطلبة ينسى حتى المشايخ ينسون أي علم، بل العلم عموما إذا انقطعت عنه وانصرفت فإنه يتفلت منك، فكما أن القرآن يتفلت إذا تركته بعد أن حفظت تفلت الإبل أو أشد تفلتا من الإبل الإبل، وكذلك الفرائض كذلك العلم. العلم يحتاج أيها الإخوة إلى زكاة، يحتاج إلى تنمية إلى متابعة، فإذا انشغلت عنه بأمور الدنيا أو لم تلق له بالا أو ضعفت همتك فإنه يبدأ يضعف علمك، ربما تكون عالما فيبدأ يذهب شيئا فشيئا حتى تعد من طلاب العلم وربما ممن هم دونهم. فلا يظن البعض بأن الإنسان إذا حفظ علما أو جمع علما أو كان عنده علم غزير بأنه انتهى ولا يحتاج، لو تركته دون أن تتابع وأن تدرس وتدرس وتقرأ فإنه سيتسرب منك ولا يبقى في ذهنك إلا القليل، هذا هو شأن العلم. والله تعالى يقول وقل رب زدني علما، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، يعني العلم يطلب منذ أن تبدأ في طلبه حتى أن تنتقل من هذه الحياة الدنيا، فلا ينبغي أن تقلع من أن تقنع من ماذا من طلب العلم. نعم. قال وخالفه داود في هذه المسألة مع موافقته له في مسألة بنات الصلب وبني البنين، فإن لم يستكملن الثلثين فللذكر عنده من بني الأب مثل حظ الأنثيين، لأنه هنا ما استكمل الثلثان، فأصبحت البنت لو كان الأخت لو كانت وحدها ستأخذ السدس، إذن هي شريكة في الميراث، إذن هنا تأخذ. إلا أن يكون الحاصل للنساء أكثر من السدس. إذن هنا كما حصل هناك تأخذ بما هو الأضر لها، يعني لا تأخذ أكثر من السدس، يعني إن كان للذكر مثل حظ الأنثيين يزيد عن السدس فلا، أما إن كان في حدود السدس أو دونه فنعم، كما مر في المسألة تلك. إلا أن يكون الحاصل للنساء أكثر من السدس كالحال في بنات الصلب مع بني البنين مع بني الابن. قال رحمه الله تعالى: وأدلة الفريقين في هذه المسألة هي تلك الأدلة بأعيانها. ونحن أشرنا إليها إشارات خفيفة ونحن نتكلم، يعني عد إلى ذلك فستجد أن الأدلة هي الأدلة، وقد مرت أثناء أيضا التعليق يعني مرورا سريعا، مررنا عليها مرورا سريعا. قال رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن الإخوة للأبي يقومون مقام الإخوة للأب والأم عند فقدهم. إذن هنا عندما لا عندما يتوفى إنسان ولا يكون له إخوة أشقى، حينئذ ينتقل الميراث إلى ماذا؟ من الذين يحلون محلهم؟ بلا شك ما في ابن ولا قرار، تعلمون يعني في هذه القضية، حينئذ يرث الإخوة. إذن تأتي ماذا؟ يعني يأتي نصيبهم في هذا المقام. قال: وأنه كالحال، قال عند فقدهم كالحال في بني البنين مع البنين. كالحال مع أبناء الإبن مع فقد الأبناء، فإن أبناء الإبن لا يرثون مع وجود الأبناء، فكذلك أيضا هنا لا يرث الإخوة لأب مع وجود الإخوة الأشقة، فإذا لم يوجد إخوة أشقة حينئذ ينتقل الميراث إلى الإخوة لأب. وأنه إذا كان معهن ذكر عصبهن. وأنه يعني إذا كن نساء أخوات لأب وإخوة لأب، فإنه في هذه الحالة لا ينظر إلى ما يتعلق بالميراث فرضا، بل يكون تعصيبا. ونعود إلى قول الله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا مثلا هلك هالك وترك أخا لأب وأختين لأب، ففي هذه الحالة تكون المسألة من أربعة، يأخذ هذا اثنين وكل واحدة من الأختين تأخذ ربعا، إذن هو أخذ نصيبا يعادل أختيه لأن للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: وأنه إذا كان معهن ذكر عصبهن بأن يبدأ بمن له فرض مسمى ثم يرثون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني في حالة ما إذا هلك هالك وترك صاحب فرض، يعني يسبق ماذا؟ الأخوات، مثلا الإخوة لأب وكذلك الأخوات لأب، كان توجد أم، ففي هذه الحالة يأخذ صاحب الفرض نصيبا ثم يقسم بقية المال بين الإخوة لأب ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: ثم يرثون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين كالحال في البنين. قال: إلا في موضع واحد، وهي الفريضة التي تعرف بالمشركة. هذه مسألة معروفة، وهذه فيها كلام كثير للعلماء، ولقبت بألقاب، وهي التي قال عنها صاحب الرحبية: وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلثة، وإخوة أيضا لأم وأبي، واستغرق المال بفرض النصب، فاجعلهم كلهم لأمي، واجعل أباهم حجرا في اليم، واقسم على الإخوة ثلث التركة، فهذه المسألة المشركة، ويقال لها المشتركة، ويقال لها الحمارية، ويقال لها اليمية، لأنهم قالوا هب أن أبانا حمارا، لأن في هذه المسألة وجد زوج وأم، فإن الزوج سيأخذ النصف والأم ستأخذ السدس هنا لوجود الإخوة، ويبقى الثلث للأخوة لأم، والإخوة للأم هنا يرثون فرضا، وبقي الإخوة الأشقة الذين يدلون عن طريق الأم التي عن طريقها ورث هؤلاء الإخوة لأم، هم في هذه الحالة لا نصيب لهم. فهذه مسألة قضى فيها عمر ثم جاء الإخوة الأشقة وجادل عمر رضي الله عنه في ذلك وقالوا هب أن أبانا حجرا في اليم، يعني هب أن أبانا حجرا، هب أن أبانا حمارا ننسى، نحن نلتقي معهم في هذه الأم فلماذا نحرم؟ فينبغي إن لم يكن الأب زيادة لنا فلا ينبغون أن يكون سببا في الحرمان. فهذه مسألة بعد ذلك قضى فيها عمر بالقضاء الآخر. ولذلك سترون أن هذه المسألة انقسم فيها الأئمة الأربع إلى قسمين، ففريق أخذ بقضاء عمر الأخير وفريق آخر قال لا يشركون لأن هذه فروض وينبغي ألا يشرك صاحب الفرض غيره، لأن هذا جاء التنصيص عليه في كتاب الله عز وجل، وإن جاء خلاف ذلك فهو خلاف ما جاء في الكتاب. هذه هي المسألة المشركة، وقد قال الجدال فيها، فحصل خلاف فيها بين الصحابة وبين الأئمة رضي الله عنهم. وبهذا نتبين أيها الإخوة بأن الصحابة اجتهدوا في مسائل، وأن من بعدهم اجتهدوا في مسائل، وأن هذه المسألة ما حصلت في زمن رسول الله صلى الله عليه ولا في زمن أبي بكر، ولذلك وقعت في زمن عمر فنهض بذلك الصحابة رضي الله عنهم. وهذه هي المسائل التي تجد والحوادث التي تقع، فإنه لا ينبغي أن يختصر فيها على زمن دون زمن، بل كلما جدت مسائل أو وقعت وقائع أو حدثت حوادث فإنه ينبغي أن يبحث عن حلها في الكتاب العزيز، فإن لم يكن ففي السنة المطهرة، فإن لم يكن فينبغي أن يجتهد فيها العلماء من أهل الاجتهاد، وأن يخرجوا على الأصول التي عرفت، يعني يرد ذلك إلى الكتاب والسنة، وهذا ما يعرف بباب التخريج. لا ينبغي أن يوقف في القضايا ويقال بأن هذه لم تذكر. نعم الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوقفون في نوع واحد من الفتاوى، ما هي؟ هي الفتاوى التي لم تقع. يأتي بعض الناس فيفرض مسألة الذي يعرف بالفقه الفرضي أو التقديري، فيسأله الصحابة وقعت؟ فإن قال نعم افتاه، وإن لم تقع فيقول حتى تقع. وكان الحنفية، أي مذهب الحنفية، قد توسع أكثر غيره من المذاهب في هذه المسائل، فإنهم كانوا يفرضون مسائل ثم يضعون الحلول لها، أي الإجابة عنها، يعني يتوقعون مسألة بأنها حصلت ثم يقولون وجواب هذه المسألة أو وفتواها كذا. وقد أخذ على الحنفية في ذلك العصر، والإمام الشافعي أيضا طبق شيئا من ذلك عندما كان يكتب رسالته في أصول الفقه، الرسالة المعروفة، لأن الذي يريد أن يضع أصولا لابد أن يحتاج إلى تفريع وتخريج عليها، لابد من أن يخرج الفروع على الأصول حتى تنضبط أصوله، لكي تنضبط أصوله كان أحيانا يحتاج إلى فرض مسائل. المهم أن بعض هذه المسائل التي كانت فرضا أصبحت واقعا، لو أن إنسان معلق في الهواء أو قطعت به المسافة في لحظات أو غير ذلك، يعني فهذه أمور قد وقع شيء منها. إذن القصد هنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعنون بما يقع من أمور، وأيضا يتشاورون فيما بينهم ويضعون الحلول، ولا أيضا يترفع كبير عن صغير، ولا أيضا مسؤول عن غير مسؤول، بل كانوا يرون أنهم سوية في هذا المقام، فالعلم رحم بين أهله. قال وهي الفريضة التي تعرف بالمشركة، فإن العلماء اختلفوا فيها، وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها. قال فكان عمر وعثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم يعطون للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة للأم الثلث، فيستغرقون المال فيبقى الإخوة للأب والأم بلا شيء. قال هذه المشكلة فعلا، يعني أن يأتي إخوة شقة ثم لا يأخذون بنفس ما يدلي به أولئك، لا لكن الذي جعل كثيرا من العلماء يمنعون ذلك بأن هذا هو الموجود في الكتاب العزيز. وهذه قضية أشكلت واجتهد فيها الصحابة رضي الله عنهم. فهل اجتهادهم يعارض الكتاب؟ لا، لا يعارض الكتاب. مشكلة وقعت فأرادوا أن يوجدوا حل، لأنه لو كان الأب أبعد كما قالوا هب أبانا، انظروا يعني من الألم الذي أصابهم، قالوا هب أبانا بنى حجرا في اليم، أن أبانا حمارا، يعني لا ليس لنا أب مثلا، فلماذا نمنعها؟ نحن ندلي بهذه الأم كما أدل هؤلاء، فلماذا يأخذون ونحن لا؟ قال: فكانوا يشركون الإخوة للأب والأم في الثلث مع الإخوة للأم، يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: وبالتشريك قال من فقهاء الأمصار مالك والشافعي والثوري. انظروا، قلت لكم الأئمة انقسموا إلى قسم، من قال بالمشركة من هو مالك والشافعي، ومن لم يقل بها أبو حنيفة وأحمد وغيرهم من الفقهاء. إذن هنا كفتان، كفة أخذوا بماذا؟ بهذا الرأي الأخير، وهو تشريك الإخوة الأشقة مع الإخوة لأم كما ذكر المؤلف. وفريق آخر قالوا لا، نقف عند الكتاب العزيز، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وهذا المعني بهم هم الإخوة لأم، بل جاء في قراءة كما سمعتم قبل قليل إخوة لأم. قالوا: فهذا كتاب الله عز وجل وقد نص على ذلك، فلو أننا شركنا لكأننا عارضنا ظاهر القرآن، ولذلك قالوا لا ينبغي أن يحصل ذلك. قال: وبالتشريك قال من فقهاء الأمصار مالك والشافعي والثوري، وكان علي رضي الله عنه وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم لا يشركون إخوة الأب والأم في الثلث مع إخوة الأم في هذه الفريضة، ولا يوجبون لهم شيئا فيها. وقال به من فقهاء الأمصار أبو حنيفة وابن أبي ليلى وأحمد وأبو ثور وداود وجماعة. إذن لا نستطيع أن نقول لأي الفريقين بأنه جمهور، بل نقول أن العلماء اختلفوا، واختلافهم هنا رحمه الله تعالى لم يكن تشافيا، وإنما اختلفوا في أمر رأوا أنه محل اختلاف، وكانوا يودون ألا يختلفوا في كثير من المسائل، لكن هكذا وقع، لأن القرآن جاء بشيء ثم واجهتهم هذه المشكلة، وترى أن الإخوة من النوعين يلتقون في هذه الأم، فلماذا يفضل هؤلاء على هؤلاء؟ قلت لكم الذين قالوا هنا بقصر الإرث على الإخوة لهم استدلوا بظاهر الآية، وأيضا إلى جانب ذلك إذا قالوا هؤلاء أهل فرض، والله سبحانه وتعالى قد أعطاهم هذا النصيب، وينبغي، وأولئك يرثون تعصيبا، إذن أولئك يأتون بعد أهل الفروض، إذن هؤلاء أخذوا فرضهم، ولما أخذوا فرضهم لم يبق شيء للإخوة الأشقاء، ولذلك لا يأخذون. وسيرد المؤلف مسألة يقوي فيها هذا الرأي. وأما الآخرون فإنهم رأوا أن هؤلاء لا يختلفون في إدلائهم بالنسبة للميت، فهم بالنسبة للميت أخوة، لأن الذي مات هي أم، وهؤلاء أبناؤها وهؤلاء أبناؤها، فلماذا فضل هؤلاء على هؤلاء؟ هذه مسألة اجتهد فيها الصحابة. وأنتم تعلمون أيها الإخوة بأن من فضل الله سبحانه وتعالى أن وسع على هذه الأمة ورحمها، وأنه سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذن المجتهد مأجور، لكن إن أصاب الحق ووفق في الاهتداء إليه فإنه ينال أجرين: أجر اجتهاده وأجر إصابته الحق. وأما إذا اجتهد فأخطأ فإنه ينال أجر اجتهاده ولا يأثم على خطأه، هذا إذا كان أهلا للاجتهاد. أما إذا كان جاهلا أو ليس من أهل العلم أو لم يصل إلى مرتبة يستحق فيها أن يجتهد ولو في مسألة، فإنه لا ينبغي أن ينصب نفسه لذلك، وإنما الذي يجتهد هو أن يكون أهلا للاجتهاد. هم الذين نص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عليهم، يعني لهم مقاييس دقيقة، يكونون على علم بالكتاب وبالسنة وبالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والأمر والنهي، ويكونون أيضا على قسط من اللغة العربية. يعني ليس معنى هذا أنه كل إنسان ينتسب إلى العلم، كالذين في أول طريق في طلب العلم تجد أنهم يجتهدون في بعض المسائل ويفتون ويحكمون على الآخرين ويصوبون هذا ويخطئون. هذا هو الخطأ، هذا هو الخطأ. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحجة الفريق الأول أن الإخوة للأب والأم يشاركون الإخوة للأم في السبب الذي به يستوجبون الإرث. ما هو السبب؟ هي الأم. نعم. فوجب أن لا ينفردوا به دونهم، لأنهم إذا اشتركوا بالسبب الذي به يورثون لأنهم إذا اشتركوا في السبب الذي به يورثون وجب يشتركوا في الميراث. قال: وحجة الفريق الثاني إن الإخوة الشقائق عصبة، فلا شيء لهم إذا أحاطت فرائض ذوي السهام بالميراث. قال: وعمدتهم باتفاق الجميع. وأيضا عمدتهم كما قلنا الآية: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والمراد هم الإخوة لماذا؟ للأم. وجاءت خراها أيضا فأيدوا ذلك، قالوا هذا هو ظاهر القرآن. هم ما قالوا نص القرآن، قالوا ظاهر القرآن. وهذا تأدب أيضا ماذا من العلماء رحمهم الله تعالى، لأنه لا ننسى أن الذين خالف في ذلك أيضا أو الذين اجتهدوا في ذلك جماعة من أكابر الصحابة رضي الله عنهم جميعا. قال: وعمدتهم باتفاق الجميع على أن من ترك زوجا وأما وأخا واحدا لأم وإخوة شقائق عشرة وأكثر أن الأخ للأم يستحقها هنا السدس كاملا، والسدس الباقي بين الباقين مع أنهم مشاركون له في الأم. يعني يريد أن يقول المؤلفون، وهذه مسألة لم يستدل بها المؤلف غيره بل أصحاب القول الآخر كما ذكر، يعني هنا أخ واحد لأم أخذ السدس، وهذا الجمع ولو كانوا عشرة وأكثر أخذوا السدس، معنى هذا أنه فضل عليهم مع أنهم جميعا يدلون بالأم. وأنتم أيها المخالفون لا تخالفون في هذه المسألة، فلماذا خالفتم في تلك؟ قالوا: نعم، ذاك لأنه حجب حرمان، وهنا لا، أخذوا شيئا. قال رحمه الله تعالى: فسبب الاختلاف في أكثر مسائل الفرائض هو تعارض المقاييس. رأيتم؟ يعني نحن رأينا بحمد الله أنه مر بنا عدد ليس بقليل من المسائل أجمع عليها في الفرائض، وأنه إن اختلف في شيء فيرجع إلى المقاييس، إلى المقاييس التي اجتهد فيها العلماء كما رأينا في هذه المسألة. هل نلحقهم كلهم يلتقون؟ كلهم ينتسبون إلى هذه الأم، فلماذا يفضل؟ أولئك قالوا: لا، القرآن أعطاهم فرضا فلا ينبغي أن نتجاوزه ولا أن نحيد عنه، بل نقف عنده في هذه الحالة، وهم أصحاب فروض فيأخذون حقهم. ثم يأتي ماذا؟ العصبة. والإخوة الأشقة إنما هم عصبة في هذا المقام، وهؤلاء أهل فرض فإنهم يقدمون. قال: فسبب الاختلاف في أكثر مسائل الفرائض هو تعارض المقاييس واشتراك الألفاظ فيما فيه نص.